اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن في مسألة الملازمة ثلاثة اتجاهات: الأول منها للمرزا والإصفهاني، وهو دعوى ضرورة ثبوت ملازمة، والثاني منها للشيخ العراقي والسيد الكوئي قدس الله روحهما الشريفة، وهو دعوى ضرورة عدم حكم الشارعي عند حكم العقلي. هذا كله بيناه بحثنا الجديد من الآن. والرأي الثالث، الاتجاه الثالث، هو الاتجاه المعروف الذي لا يرى عند حكم العقل ضرورة حكم الشارعي ولا ضرورة عدم حكم، فلا هذا ضروري ولا ذاك ضروري، بل يجوز أن يحكم الشارع عند حكم العقل كما ويجوز ألا يحكم. وقد اختار هذا الرأي جماعة منهم صاحب الفصول قدس الله روحه الشريف، السيد الخوئي والسيد الشهيد والسيد ماذا الشهيد والسيد الشهيد بل والشيخ العراقي في هامشي فوائد الأصول، لأن فوائد الأصول هذه وتقريرات المرجع الجزء الثالث منه والرابع يوجد في هامشه تعليقات للشيخ العراقي، وقد طبع حديثا جديدا في تلك الهامش يظهر منه هذا الرأي الثالث على أي حال، وهو الصحيح. هذا الاتجاه الثالث، الرأي الثالث، هو الصحيح، ويمكن وقد اتضح الاستدلال عليه من خلال الرد على الرأيين السابقين. وحاصل الدليل على إثبات هذا الرأي الثالث أن يقال إن ضرورة حكم الشارع عند حكم العقل إما أن يكون من جهة أن العقل بعد أن أدرك الملاك بشكل تام فيلزم أن يحكم الشارع حيث أن أحكام الشارع تتبع ثبوت الملاك التام فإذا كان الملاك التام ثابتان لزم وأن يحكم الشارع إما أن يكون المشأ هو هذا وهو مردود لأن أحكام الشارع وإن كانت تتبع الملاك التام ولكن كيف يمكن إثبات تواجد الملاك التام إنه متعذر حيث أن العقل قاصر عن إدراك الملاكات كما أوضحنا ذلك عند مناقشة الرأي الأول أرجع من الأول أكرر من الأول إن منشأ القول بالملازم إما هو هذا يعني إدراك العقل للملاك التام والرد ما ذكرت أو أن المنشأ للملازم ولضرورة حكم الشارع عند حكم العقل هو أن العقل والعقل بعد أن أدرك أو بعد أن أدركوا حسن الشيء فيلزم وأن يحكم الشارع باعتبار أن الشارع عاقل أيضا بل سيد العقلاء وهو مردود بما تقدم إن أن كون الشارع سيد العقلاء لا يقتضي الموافقة بل لربما يقتضي المخالفة باعتبار أن سيد العقلاء قد يدرك أمورا تخفى على غيره بهذا يثبت نفي الملازمة خلاصة أكرر من الأول الرأي الثالث هو الذي يقول بأنه لا الملازمة ضرورية ولا نفيها ضرورية. ويمكن وقد اتضح جلس الاستدلال على ذلك من خلال مناقشة ما سبق، وذلك بأن يقال إن منشأ الملازمة إما أن العقل بعد ما أدرك الميلاد يلزم حكم الشارع حيث أن أحكام تابعة للميلاد وهو مردود بأن الميلاد لو ثبت فليبني يلزم حكم الشارع، ولكن كيف يمكن إثبات وجوده؟ وإن كان المنشأ للملازمة هو أن العقل بعد ما أدرك حسن الشيء ينبغي وأن يحكم الشارع باعتبار أنه سيد العقلاء، فهو مردود بأن السيادة لا تقتضي الموافقة بل لربما تقتضي مخالفة. بهذا البيان نثبت نفي ضرورة ثبوت الملازمة. وأما نفي ضرورة العدم فباعتبار أن حكم الشارع بعد حكم العقل لا يلزم منه لغوية للوجهين السابقين، قرناه ولا أكرر، أنا أثبت اللغوية لبيانين لوجهين حتى ما تقدم ولا أكرر. وبعد هذا يقع الكلام في تطبيق قاعدة الملازمة على المقام. إذا عنوان جانب يصير تطبيق قاعدة الملازمة على المقام. ننفي ضرورة يعني ننفي ضرورة أن يحكم الشارع ملازم، وانتين هذا ضرورة عدم أن يحكم عدم الحكم، فقد وقد يحكم رأيه سنة المنزل. ذكرنا فيما سبق أو كان كلامنا فيما سبق في حرمة الفعل المتجرد وأن شرب ما يقطع بكونه خمرا هل هو حرام أو لا؟ وقلنا قد يستدل على حرمته بوجوه، أولها تمسك فيها بقاعدة ملازمة، يعني شلون؟ يعني هكذا يقال إن الفعل المتجرى به قبيح عقلان وإذا ثبت قبحه عقلان ثبتت حرمته شرعان. الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، هذا كان الدليل الأول بإثبات حرمة الفعل المتجرى به إذا تبدأ. ثم قلنا إن الكلام حول هذا الدليل يقع تارة في كبرى قاعدة الملازمة، وأن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هل هي ثابتة أو لا؟ وأخرى يتكلم في أنه بعد أن ثبتت الملازمة فهل يمكن تطبيقها على المقام في استفادة مولانا لاستفادة شنو؟ حرمة الفعل المتجرد، هل يمكن تطبيق استفادة الحرمة أو لا؟ هذه مرحلة ثانية. أما الكلام في أصل الملازمة فقد فرغنا منه الآن، واتضح أنه الملازمة ليست ضرورية لا إيجابا ولا سلبا، ونبحث بعد هذا في أنه لو سلمنا ثبوت الملازمة فهل يمكن تطبيقها على المقام أو لا؟ قد يتمسك بوجهين بإثبات عدم إمكان تطبيقها على المقام، الوجه الأول ما ذكره المرزى قدس الله روحه الشريفة حيث ذكر إن قبح الفعل المتجرى به لا يمكن أن يكون سببا لتحريمه شرعا، فالفعل المتجرى به قبيح، قبيح عقلا، ولكن لا يمكن استكشاف حرمته بقانون ملازم، والسبب في ذلك هو أن الشارع إذا أراد أن يحكم بحرمة الفعل المتجرى به فإثبات ذلك لا يخلو من أحد شقوق ثلاثة: ألف أن تثبت الحرمة بواسطة الدليل الأول. فدليل لا تشرب الخمر الذي به تثبت شنو؟ حرمة الخمر. يثبت به أيضا حرمة ما يقطع اشتباها بكونه خمرا. فالدليل الأول يتكفل إذن إثبات حرمتين حرمة الخمر الواقعي وحرمة ما يقطع اشتباها بكونه خمرا. هذا الاحتمال الاول. وهو باطل. لان حرمة الفعل المتجرى به هي في طول الحرمة الأولى الثابتة للخمر الواقع. إذ الحرمة الثانية ثابتة بسبب قبح مخالفة الحرمة الأولى. فلا بد اولا من فرض شنو؟ الحرمه الاولى. وان ذات الخمر حرام لا بد من فرض. ونفترض ثانيا ان المكلف قطع اشتباها بكون سائل معين شنو خمرا. كون سائل معين خمرا قطعنا باشتباها. ونفترض اضح ارتفاع فضح مخالفة القطع المذكور لا طول. ثم بعد ذلك تثبت ماذا؟ الحرمة الثانية. فالحرمة الثانية حرمة القطع المتجرى به وليدت فضح القطع المتجرى الذي هو وليد مخالفة القطع المخطئ. وهي موقوفة يعني وهي مخالفة القطع المحصر على افتراض وجود حرمة أولى. وإذا وهي نحن مخالفة قطع المحصر فرع ثبوت فرع ثبوت فرع ثبوت حرمة أولى حتى يتصور مخالفة حتى يتصور مخالفتها حتى يحصل تجري. فالحرمة الثانية هي متأخرة عن الحرمة الأولى ومعه فكيف يمكن لدليل واحد إثبات كلتا الحرمتين بعدما لم تكونا في عرض واحد؟ بل إحداهما موقوفة على الأخرى. ما ممكن، ما ممكن، لأنه غير ممكن. فلا يمكن أكرر بدليل واحد أن يثبت كلتا الحرمتين بلسان واحد. بلسان لا تشرب الخمر، اللسان والمفروض وليس فلا يوجد لسان، بلسان واحد وهو لسان لا تشرب الخمر، ويجعل بذلك حرمتين وينشئ بذلك حرمتين. إلا أنه غير ممكن بعد فرض إحدى الحرمتين موقوفة على الأخرى. ثاني هي رقم على كمان باء أحسن جيد جدا باء أحسن. دليل محفوظ السلامة الذي يتمسك بالمرزاء لإثبات شنو الملازمة هو أنه يعني بعبارة أخرى الدليل الذي أثبت بعبارة أخرى حرمة الدليل الأول أحسن حرمة الفعل المتجرى به أثبته بمن بالدليل الأولي. فالآخر يريد يقول خطف المرجع خطف الله روح الشريفة يريد يقول الدليل الأولي لا يمكن أن يثبت الحرمة يعني ما كان يقول صاحب الدليل أول لا يمكن، لكن طبيعي صاحب الدليل أول كان يبين ماذا ببيان لإثبات حرمة الفعل المتجرى به آخر المرجع يقبل ذلك، وإنما يثبت أنه مستحيل الآخر لصاحب ذات الدليل. لكن حكمين عرضيين ما يخالف. مثلا عرضيين يعني شلون؟ قصدي هذا حرام وهذا حرام، فأقول على أنه كل خمر حرام، يعني هذا الخمر حرام؟ هذا الخمر حرام، في هذا هناك الحرام، إذا ناخذ عرضية هذا منهج. هم يجي الكلام على الآخر على أنه إذا كنت تقول هذا الشيء إذا هذا إن شاء الله أنتوا بعدين هذا تأكدوا منه صوروا لنا إياه شوف شلون حتى حين هذا النقض يتسجل عليهم لا بأس إذا يتسجل جيبوا لنا إياه إن شاء الله شلون حتى نقض يتسجل عليه إذا ثبت هذا بأس هذا الإحساس أن يفرض ثبوت حرمة الفعل المتجرى به بدليل خاص مستقل به فأن يرد كأن يثبت الجهل بهذا اللسان، بهذا اللسان يحرم على المتجري الفعل المتجرى به، فيجعل المولى جعلا خاصا في حق المتجرد بحرمة الفعل المتجرى به. وهذا باطل أيضا، حيث أن المتجري لا يرى نفسه متجريا، فإن المتجري عبارة عن القاطع بنحو الاشتباه، ومن الواضح إن القاطع يرى نفسه دائما أنه مصيب ولا يحتمل خطأه، وإلا لما كان قاطعا إذا احتمل خطأه، ومعه فيكون تشريع مثل هذا الجعل لغوا، إذ لا يمكن إيصاله وصوله إلى إلى إلى إلى لا يمكن وصول علمه إلى صاحبه، إلى موضوعه، إلى الشخص الذي شرع له وجعل له هذا الجعل أو فيكون تشريع مثل هذا الجعل لو ثلاثة. هذا باب جيم إلى يوم الثلاث إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.